فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء مع رفع الأيدي بعد صلاة الفريضة؟ بعد الفريضة لا، هذا لم يرد، أما بعد النافلة فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.